إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلن عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا فاكتبنا مع الشاهدين.